إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. هذا هو الدرس الثاني من الدروس المستفادة من قصة موسى والخضر عليهما السلام. وخلاصة الدرس الأول أن الخضر عليه السلام نبي على رأي جماهير العلماء، واستدلوا بقوله تبارك وتعالى وما فعلته عن أمري أي أنه مأمور من قبل الله تبارك وتعالى بما يفعل. قالوا وهذا لا يكون إلا لنبي. قال الإمام العلم أبو الحسين ابن المنادي رحمه الله تعالى إثبات أن الخضر نبي أول عقدة تحل من الزندقة، أي بإثباتنا أن الخضر عليه السلام نبي هذه أول عقدة تحل من حبل الزندقة الطويل، لأن الزنادقة كما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله يقولون إن الخضر ولي، وينشدهم في ذلك قائلا مقام النبوة في برزخ فويق الرسول ودون الولي، أي أن مقام الولاية أعلى من مقام النبوة والرسالة. فالذي يصفونه بأنه ولي هو أعلى عندهم من النبي ومن الرسول. مقام النبوة في برزخ فويق الرسول أي فوقه بقليل ودون الولي. إذن على حسب ترتيبهم الولي ثم النبي ثم الرسول، ولو عكسوها لكان أولى الرسول ثم النبي ثم الولي. فإثبات أن الخضر عليه السلام نبي أول عقدة تحل من الزندقة. ثم المسألة الأخرى وهي من نصيب خطبة اليوم، هل الخضر عليه السلام حي أم مات؟ والذي يدعوني إلى هذا البحث وأنني أثبته بكل ممكن أن كثيرا من الجهال الخارجين على الشريعة أو الذين تعلقوا منها بحبل واهم يشبه طيف العنكبوت يزعم أحدهم أنه قابل الخضر، فيقول أوصان الخضر وأفتان الخضر وأرشدني الخضر ويقسم أنه رأى الخضر وأنه كلمه ويحتج ببعض إطلاقات لبعض علمائنا كابن الصلاح والنووي وغيرهما أن الخضر حي وأن كثيرا من العارفين رأوه وكلموه كفاحا بغير ترجمان. وأقوى ما تعلقوا به في هذا المجال ما رواه الطبراني وغيره بسند ضعيف فيه مجاهيل كما قال ابن كثير رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لأصحابه ألا أنبيكم بالخضر؟ كان رجل من بني إسرائيل مر على الخضر فسأله شيئا لوجه الله فقال له الخضر إن الله قادر أن يعطيك كذا وكذا ما عندي شيء فقال سألتك بالله أن تعطيني شيئا فقال ما عندي من شيء أعطيته ولكني أستحي أن تسألني بالله شيئا وأردك خذني تبعني في السوق واقصد ثمني وأنفقه قال وكيف أخذك يا عبد الله وأنت كذا وكذا قال إنك سألتني بمن لا يرد خذني تبعني فأخذه فباعه بأربعمائة درهم فاتراه هذا الرجل ورآه سيفا كبيرا ثانيا لا يصلح للعمل فقال له الخضر يوما كلفني بشيء قال إني أشفق عليك وقد رأيتك سيفا كبيرا ثانيا أن أكلفك بما لا تطيق قال بل كلفني وهو لا يدري أنه الخضر قال فانكل هذه الحجارة وكانت حجارة عظيمة ريثما أذهب إلى السوق فهذه الحجارة ما كان يحملها أقل من ستة نفر وذهب الرجل إلى السوق ورجع فلم يجد حجرا واحدا فتعجب وقال شققنا عليك أيها الشيخ قال لم تكلف كثيرا قال فإني على سفر أخلفني في أهلي حسنا قال له ألا كلفتني بشيء قال إنك شيخ كبير وأخشى أن أشق عليك قال لا بل كلفني قال اضرب لي اللبن يضرب طوب يعني حتى أبني داري وذهب الرجل ورجع فوجده وضرب طوب وبنى البيت وهيأه فأولا أرآه تعجب وقال سألتك بالله من أنت قال بهذا تقلت العبودية أي أنه صار عبدا لمثل هذا الرجل لأنه سئل بالله فلم يقدر أن يرد هذا الرجل تباعه قال وأنت تسألني بالله أيضا قال سألتك بالله من تكون قال أنا الخضر قال نبي الله قال نعم قال له أخيرك بين أن تكون حرا وبين أن تكون في ضيافتي قال بل دعني فأعتقد هذا من أمثل ما يحتجون به وكما قدمت أنه ضعيف فإذا كان أقوى ما عندهم ضعيف فلا بالك بالذي بعده لا شك أنه شر منه ثم لو فرضنا أنه صحيح لا وجه الدلالة على الوضع على القضية المتنازع فيها نحن الآن بصدد إثبات هل الخضر حي أيام بعثة النبي عليه الصلاة والسلام أم لا هذا هو البحث فأين في هذه القصة على طولها من الدلالة ما يثبت هذا البحث والنبي عليه الصلاة والسلام يقول كان في بني إسرائيل. نحن نعلم أن الخضر صاحب موسى عليه السلام وسلاهما كان في بني إسرائيل. إذا لو صحت هذه القصة لم يكن فيها متعلق بالوضع المتنازع عليه. إذا ما هي حجتهم؟ حكايات ورؤى. أن أحد الصالحين قال رأيت الخضر وكلمني الخضر وحدثني الخضر وأفتاني الخضر. ليس عندهم أكثر من هذا. أما كل الأحاديث التي يحتجون بها فأجمع علماء الحديث وهم أهل الفصل في هذا الباب أن كلها أحاديث مكذوبة موضوعة مفتراة على النبي صلى الله عليه وسلم، وأوردها ابن الجوزي في كتاب الموضوعات، وشدد النذير على واضعيها. ليس في يديهم شيء. من قول الصحيح في المسألة أنه مات؟ ما الدليل على أنه مات؟ إننا نهتم بهذه المسألة لا نقاتل طواحين الهواء بإثبات أن الخضر مات، فإن من وراء إثبات موت الخضر إنقاذ لعشرات المئات بل الألوف من المغفلين الذين يأخذون دينهم من هؤلاء الشياطين الذين يتمثلون بصورة الإنسان فيأخذون منهم الفتوى. إذن لماذا جاء النبي عليه الصلاة والسلام إذا كنت تأخذ فتواك من الخضر؟ ما وضع النبي عليه الصلاة والسلام بالنسبة لك؟ لقد قال النبي عليه الصلاة والسلام ورأى في يد عمر بن الخطاب رضي الله عنه ورقة كما رواه أحمد في مسنده من حديث جابر. قال ما هذا يا عمر؟ قال ورقة من التوراة كتبها لرجل من اليهود، صفحة من التوراة يقرأها عمر. فغضب النبي عليه الصلاة والسلام وقال أمتهوكون أنتم يا ابن الخطاب؟ أمتحيرون؟ لقد جئتكم بها بيضاء ناصعة، والله لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي يتبعون الخضر. هذا لو سلمنا أنه موجود، لو سلمنا أنه حي، كيف يتبع وكيف تؤخذ منه الفتوى؟ وموسى عليه السلام بإجماع الخلق أدل من الخضر، لا شك في ذلك. ولو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. أي اتبع الخضر المسكوك في حياته بل المقطوع بأنه مات. إن في إثبات أن الخضر مات حل لعقدة الزندقة الأخرى التي يعيش عليها ألوف المغفلين. إن الخضر مات لا شك في ذلك. والدليل على ذلك أربعة أشياء: القرآن والسنة وإجماع المحققين والمعقول. أما القرآن فقد قال الله تبارك وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. ما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن كتبنا عليك الموت مع جلالتك وقربك منا واصطفائنا لك وأنت سيد ولد آدم ولا فخر وأنت أول من يهز حلق الجنة وأنت أول من تنشق عنه الأرض وأنت أول من يدخل الجنة من النبيين بل من الخلق وأنت أول شافع ومشفع أفإن مت فهم ولم تتوافر لهم هذا الاصطفاء فهم الخالدون. نحن نسأل الخضر بشر أم جني؟ لا يشك أحد أنه بشر، فإن كان من البشر شملته عموم الآية لا شك في ذلك عند جميع العلماء. وما جعلنا لبشر إن كان من البشر شملته الآية وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت كل نفس ذائقة الموت ولفظة كل عند العلماء تفيد العموم كل نفس ذائقة الموت ولم يخرج عن هذا العموم أحد إلا إبليس يعني في الدنيا إلا إبليس وعيسى عليه السلام بدلالة النص الخاص بكل منهما ولو أخذنا الآية على جميع أفرادها وجميع زمانها لما الكل فهم هذا هو الدليل الأول الدليل الثاني أيضا من الكتاب المنزل وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال تشهدوا أنا معكم من الشاهدين الخبر نبي وإذ أخذنا ميثاق النبيين فلا شك أن الخبر داخل في الجملة لا نعلم في حديث صحيح ولا حسن ولا ضعيف ضعفا منجذب أن الخضر جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وآمن به وصدقه وجاهد معه فأين كان؟ أين كان؟ وقد أخذ الله الميثاق على جميع الأنبياء الذين يأتي النبي صلى الله عليه وسلم وهم أنبياء أخذ عليهم الميثاق أنه إذا ظهر هذا النبي الخاتم صلى الله عليه وسلم أنه يجب عليهم أن يأتوه وأن يعزروه وأن ينصروه فإن كان الخضر حيا فأين كان أليس هذا من الطعن في الخضر وأنه خالف ميثاق الله عز وجل ولم يجب لنصرة النبي عليه الصلاة والسلام أليس القول ببقائه من باب الطعن فيه بلى هذا من الكتاب وليه يحتج ابن الجوزي رحمه الله على أن الخضر مات الدليل الثاني السنة السنة المطهرة وبها احتج الإمام البخاري رحمه الله على موت الخضر أن النبي عليه الصلاة والسلام وقد روى أصحاب السحاب هذا الحديث من حديث ابن عمر وأبي سعيد الخدري وجابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه وكلها موجودة في صحيح مسلم وبعضها في صحيح البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام قال قبل أن يموت بشهر واحد وهذا وقع في رواية جابر هذا التحديد وقع في رواية جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال عليه الصلاة والسلام قبل أن يموت بشهر واحد أرأيتكم ليلتكم هذه ليس على ظهر الأرض أحد ممن هو عليها اليوم بعد مئة عام يقول عليه الصلاة والسلام بدءا من هذه الليلة جميع الموجودين على الكرة الأرضية بعد مئة عام لا يكون أحد منهم حي هذا هو معنى الحديث وفي اللفظ الآخر ما من نفس منفوسة تمر عليها مئة عام وهي على ظهر الأرض حية يومئذ الخضر يعيش على الأرض العجيب أن الذين ردوا هذا الحديث قالوا إن الخضر يعيش في البحر فلذلك الحديث لا يشمله وهذا من المضحك المبكي الموجع هل معك دليل أنه في البحر ولما لم تقول أنه في السماء؟ أليس من المخطئ أن ترسل أحاديث الصحيحة بمثل هذا الباطل الذي لا يعجز عنه أحد؟ كل إنسان يستطيع أن يبطل دلالة القرآن الكريم والسنة المنزلة بمثل هذه الأقوال. نحن نأتيكم بأدلة ناصعة كالشمس في رابعة النهار، ونؤصل أدلتنا ونسندها ونصححها، فهلا أبرزتم لنا دليلا واحدا؟ التقيتم به إلى النبي صلى الله عليه وسلم في مواجهة الأدلة التي نأتي بها، ما عندهم شيء. قالوا هو في البحر. لو أن الحديث قال في البحر لقال هو في الأرض، لو أن الحديث قال في البحر والأرض لقال في السماء. وهو لا بد أن يأتوا بجهة ليست موجودة في الحديث. استدل به الإمام البخاري على أن الخضر لو سلمنا جدلا أنه كان موجودا في زمان النبي عليه الصلاة والسلام، فبدلالة هذا الحديث هو ميت لا محالة بعد 100 عام، يستحيل أن يكون موجودا بعد 100 عام. فالذين يقولون بعد 100 الأولى رأينا الخضر وسمعنا الخضر وسلمنا الخضر جدبا، إن المحققين كالإمام مسلم وغيره استدلوا بهذا الحديث على انقطاع الصحبة بعد 100 عام. إيه معنى هذا الكلام؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام هذا الحديث 13، فإذا اعتبرت أنه بعد 100 عام من هذه المقالة لا يوجد أحد ممن يعيش على ظهر الأرض، يبقى نقطع أن الصحابة جميعا سيكونون قد ماتوا. قالها 13، وكان آخر صحابي مات كما قال مسلم هو أبو الطفيل عامر بن واسلة، مات 110. آخر صحابي مات، مات 110. وهذا تصديق للحديث أنه لا يوجد أحد بعد 100 عام من هذه المقالة. 110 مات أبو الطفيل عامر ابن واسلة. لذلك ادعى جماعة بعد ذلك الصحبة بعد 110 يقول أنا رأيت النبي عليه الصلاة والسلام، فيبادر أهل العلم إلى تكذيبه، يقولون لست صحابيا ولم تره، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال ما للنفس منفوسة تمر عليها 100 عام وهي على ظهر الأرض حية يومئذ. 110 مات أبو الطفيل آخر صحابي وهو يصدق الحديث. فلو سلمنا جدلا أن الخضر حي فهو بعد 310 يستحيل أن يكون حيا. هذا دليل من السنة. دليل آخر، لو كان الخضر موجودا ففي غزوة بدر لما جاءر النبي صلى الله عليه وسلم إلى ربه وقد رأى أصحابه ضعافا أذلة يقتسمون التمرات وحالة الفقر عليه الظاهرة مشردون، ثم إنهم سيقابلون من؟ عتاة قريش الذين خرجوا لأجل الحرب، وهؤلاء ما خرجوا لأجل الحرب، ما عندهم استعداد. نظر إليهم ورسى رحالهم وقال اللهم نصرك الذي وعدت، اللهم لئن تهلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض، اللهم إن تهلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض. وقد اتفق العلماء أن عدة من كان موجودا من الصحابة يوم بدر 313 رجلا معروفون بأسمائهم الذين يطلق عليهم العلماء البدريون، وهم غرة في جبين الإسلام والمسلمين. حسبهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعل الله اطلع إلى أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل النار أحد شهد بدرا والحديبية. وأن حافظ بن أبي بلتعة كان يقصو على غلامه ويضربه، فذهب الغلام يشكيه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وكان حافظ ممن شهد بدرا، فقال غلام حافظ للنبي عليه الصلاة والسلام والله يا رسول الله لا يدخلن حافظ النار أي بقسوته علي. فقال النبي عليه الصلاة والسلام كذبت لقد شهد بدرا. هؤلاء البدريون الذين ينسب إليهم ينسب إلى هذه الغزوة المباركة من شهدها، فيقال أبو مسعود البدري، ولا يقال فلان الأحدي ولا الخندقي ولا التبوكي ولا الرضواني، لا ينسب أحد إلى غزوة خاصة إلا إلى بدر لجلالها وشرفها. لذلك حصر العلماء من كان فيها، فإن كان الفضل حيا أكان ممن يعبدون الله أم لا؟ لا شك أنه ممن يعبدون الله. فكيف قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إن تهلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض فلا يستثني خضرا ولا غير. فهذا دليل دلالة قاطعة أن الخضر غير موجود. هذا من السنة. أما من إجماع العلماء المحققين فقد قال الإمام أحمد بن حنبل ما ألقى هذا بين الناس إلا الشيطان. وكذا قال الإمام إسحاق الحربي صاحب الغريب وغيره، وكذا قال أبو الحسين بن المنادي والإمام البخاري وابن الجوزي وابن كثير وابن تيمية، وكذا قال الإمام الحافظ ابن حجر في آخرين يقول المقام بذكرهم. هؤلاء أجمعوا، وأنا لذلك قلت إجماع المحققين ولم أقل إجماع الأمة حتى لا يقول قائل النووي رحمه الله يقول أنه حي. إجماع العلماء المحققين أن الخضر مات. أما المعقول فنعرض له إن شاء الله تبارك وتعالى بعد جلسة الاستراحة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. اما المعقول فمن اوجه. الوجه الاول انهم اي الذين ادعوا انه حي زعموا انه من ولد ادم لصلب، اي انه من صلب ادم. وهذا باطل، لان الذين يدعون انهم رأوا الخضر يصفونه بانه انسان عادي، جسم رجل عادي مقبول. وفي الصحيحين ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال خلق الله عز وجل ادم 60 ذراعا فلا يزال الخلق يتناقص الى يوم القيامه. فمن كان من ذرية آدم لصلبه فيأخذ خصائصه 60 ذراعا في الفضاء طول آدم عليه السلام. والذين يزعمون أنهم قابلوا الخضر يقولون إن بدنه بدن رجل عادي. ثانيا، لو كان من صلب آدم لكان له عدة ألوف من السنين، فكيف يخلو القرآن الكريم من ذكر مثل هذا الأمر الخارق الذي هو من أدل الأشياء على ربوبية الله تبارك وتعالى كيف نهمل في القرآن الكريم فلا يرد ذكره. وقد ذكر الله تبارك وتعالى نوح عليه السلام الذي عمره 1000 سنة إلا 50 عاما وجعل هذا من آيات ربوبيته. 1000 سنة إلا 50 عاما تذكر ولا يذكر 6 آلاف أو 7 آلاف أو 8 آلاف سنة. ولئن قلنا إن القرآن الكريم لا يذكر كل شيء أتخلص سنة المطهرة من حديث واحد صحيح أو حسن ينبه على أبهر آيات الربوبية؟ ثالثا، لو كان من ولد آدم لقلبه لكان من الذين وقفوا مع نوح في السفينة ولم يذكر هذا أحد قط. رابعا، لو ركب مع نوح في السفينة فلقد ثبت أن جميع من كان في السفينة مع نوح مات بدلالة قول الله عز وجل وجعلنا ذريته هم الباقين. فلا انتهى الخبر من ذرية آدم يستحيل أن يكون حيا لأن الذي بقي هو ذرية نوح فقط. فماذا يدل دلالة قاطعة على أنه لم يكن من صلب آدم؟ ثم هذا الخبر عليه السلام لو كان حيا ألا يجب عليه أن يحكي النبي صلى الله عليه وسلم فيسلم بين يديه ويجاهد معه ويصلي في الجماعة والجمعة خلفه؟ وقد قال الله تبارك وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. أليس الخضر من الناس؟ فإن كان حيا إذان بعثة النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأته ولم يجاهد معه ولم يسلم بين يديه كان ذلك من أعظم الطعن عليه. والنبي عليه الصلاة والسلام جعل الهجرة واجبة إلى المدينة على من يستطيع. وقد قال الله تبارك وتعالى للمسلمين فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا، لأن الهجرة كانت واجبة على الأعيان، لأن المدينة كانت دار الإسلام الوحيدة آنذاك وكان يجب الهجرة إليها. فلما فتحت مكة ولم تعد المدينة هي الدار الوحيدة قال النبي صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ولية، أي أن الهجرة الواجبة على الأعيان أغلقت وتوقفت بعد الفتح. فإن كانت الهجرة واجبة على بعض على المسلمين الذين يقيمون في مكة ونهى الله تبارك وتعالى المسلمين أن يتخذوهم أولياء حتى يهاجروا، فأين كان الخبر؟ ولما لم يذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام؟ ثم رابعا أو خامسا، أيقول الخضر عليه السلام لموسى كليم الله وأحد أولي العزم هذا فراق بيني وبينك ثم يدور مع صحبة الجهال والمغفلين الذين لا يصلون ولا يزكون فإن فعلوا فهم من الإسلام بحبل واهل من بعيد؟ هل هذا إلا من أعظم الطعن في الخضر أن يلتقي بهؤلاء الجهلة ويدور معهم في السنوات يصبح ويفارق كليم الله يقول هذا فراق بيني وبينك؟ هذا مستحيل. لذلك نقطع أن الخضر عليه السلام هذا وأنه لا وجود له وأن أي دعوة للإجماع ينقلها أي عالم في الدنيا أن الخضر حي هي دعوة بلا دليل. ونحن رأينا كما يقول العلماء وفي مقدمتين شيخ الإسلام ابن تيمية من المتأخرين وفي مقدمتين من المتقدمين الإمام أحمد ابن حنبل قال من ادعى الإجماع فقد كذب وما يدريه لعل الناس اختلفوا. أي من ادعى الإجماع برسمه الموجود في أصول الفقه أنه لا يتخلف عن هذا الإجماع عالم مجتهد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ومن يدري؟ وهل تعلم جميع المجتهدين في الكرة الأرضية حتى تقول هذا أمر مجمع عليه؟ لذلك صار الإجماع المنقول في كتب الفقه هو عدم المعرفة بالمخالف فقط، لا أنه الإجماع المعروف في الأصول، بمعنى أنه لا يعلم مخالفا لهذا القول. هذا هو الإجماع الذي يذكره العلماء إجماعا. فإذا قال وهذه المسألة قال العلماء فيها كذا في الإجماع، لا تتصور أنه أجمع كل إنسان في الدنيا، لا، يريد أن يقول لا نعلم مخالفا لهذا القول فيذكره إجماعا على سبيل التسلى والتجاوز. فدعوى الإجماع العلماء أو إجماع الأمة على أن الخضر عليه السلام موجود كما يراها بعضنا في الكتب هي دعوى بلا دليل، وحسب ما ذكرت والأمر فيه طول. لكن المكابر لا يسلم بالحق ولو شهدت عليه أعضاؤه، والسعيد من وعظ بغيره، والمنصف يكفيه أقل من هذا. يقول اشتغل بما هو أجزى وما هو أهم بما يعود على صالح الأمة المسلمة في زمانها بالخير. فما لك الخضر مات أو عاد، إن أكثر من 90% من قوتنا نأخذه من يد أعدائنا، وإن المسلمين قد تخلفوا تخلفا موجعا عن كل مظاهر التقدم، فهل لا دفعتهم حتى يساووا أولئك الكفر في القبض على منازل الحياة، وهم بذلك يستطيعون أن ينشروا دينهم؟ لأن كثيرا من الكفرة ينظرون إلى التردي الذي يعيش يكون فيه الآن، فيظنون أن هذا التردي هو بسبب دينهم فلا يقدمون على الإسلام، لكنهم لو أخذوا بأسباب الحياة وتقدموا لعل هؤلاء الغربيين إذا نظروا يعجبهم مثل هذا التقدم في ديار المسلمين، فيكون هذا من باب الدعوة للإسلام. وهذا القائل ليس بأول تار غره قمره، لأن هذا الرجل إنما تعلق بأعلى الشجرة ونسى أن السور قد اخترم جذرها. إن الله تبارك وتعالى قال في محكم تنزيله: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. ما هنا هي كل شيء بضد الكفر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه إما يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه، لم يقل أو يسلمانه. ليه؟ لأن الفطرة هي الإسلام. كل مولود يولد على الفطرة أي يولد على الإسلام. وذلك هذا الحديث كان من حجج القائلين بأن أولاد اليهود والنصارى الذين ماتوا وهم رضع أو لم يجري عليهم القلم أنهم في الجنة، لأن كل مولود يولد على الفطرة فهو يولد على الفطرة، فبعد أن يصبر ويعقل فأبواه إما يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه. فبعدما يصبر هذا الإنسان يبدأ ينحرف عن الفطرة التي ولد عليها ولد بها، فيعلق به ما هذه. فلذلك كانت الآية توجه إلى ذلك: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا هذا ما الذي علق في قلوبهم. فإذا كان من بيننا من يعتقد أن الخضر حي يأخذ منه دينه، يعني خرج من الإسلام من باب واسع، نحن لو سلمنا أن الخضر حي وأنه يفتي يعطي فتاوى، لنا جاز أن تتلقى منه فتوى ينفرد بها على رأي العلماء عندنا للقاعدة المعروفة عند علماء الأصول: شرع من قبلنا شرع لنا بشرع، ألا يرد في شرعنا ما يرده. فالخضر عليه السلام إما هو نبي تابع لنبينا صلى الله عليه وسلم، والقائلون بحياته يستحيل أن يتخلصوا من هذا، إن هو ممكن يكون نبي ينفرد بذاته والنبي عليه الصلاة والسلام موجود عن رسالته الصادقين، فلا يجوز له أن ينفرد بفتوى، بل لابد أن يفتي وفق فتوى النبي عليه الصلاة والسلام. فإن كانت فتواه التي يفتي بها لها أصل في الحد في السنة فالتعويل على ما في السنة لا على ما قاله الخضر. إذا ما كلمة فتوى؟ إن كانت مخالفة لما عندنا لا اعتداد بها، وإن كانت موافقة لما عندنا فهي موافقة كتمية إلا الاعتماد على الحديث الذي قاله النبي عليه الصلاة والسلام. وبعضهم قد يغلو في الخضر بأشد من ذلك. إذا جاءك رجل صالح ما جربت عليه كذبا قط، فأقسم بالله وبالأيمان البلاط أنه رأى الخضر بعينيه وكلمه وقال أنا الخضر، وأقسم له أنه الخضر، فأنتم أنا قدمت لك المقدمة غير ممكن أن يقسم هذا الرجل بالكذب أو الوهم. صادق عابد عالم وأقسم أنه رأى الخضر وأن الذي رآه أقسم له أنه الخضر، هل يكون ذلك دليلا على أن الخضر موجود؟ ليس من البيان. نحن نسلم أن هناك من الناس من يرى بعض أشخاص يقول عن الخضر ويحتفي، وقد يراه على خلقة أعظم من خلقة بني آدم التي يراها، لكننا نقول إن ذلك شيطان. وأبو إسحاق الحربي: ما ألقى هذا بين الناس إلا الشيطان. ونحن نعلم أن الشيطان يتشكل في صورة الآدمي، يتشكل في أي صورة، على خلاف بعض الذين قالوا لا يتشكل إلا على شكل قطة أو هرمة أو حيوان، ولا يتشكل على شكل إنسان. أن عندنا الدليل القاطع على أنه يتشكل بشكل إنسان هو قصة أبو هريرة مع سارق الصدقات في صحيح البخاري، وأن هذا السارق كان شيطانا كان جنيا كما صرح هو لأبي هريرة. فهذا الجني يتشكل في أي صورة، فقد يتشكل هذا الجني في صورة آدمي عظيم الخلقة ثم يقول له أنا الخضر ليذل هؤلاء الناس. فيا عجبا، صدقه بأنه الخضر وما يدريه أن هذا الخضر. لما قال له أنا الخضر، من أدراك أيها المدعي أن هذا الخضر صادق في زعمه أنه الخضر، وأنت ما عندك به الخبر ولا علم. فيذكرنا بقصة الثعلب الذي لبس جبة وقفطانا وأمسك مسبحة ودعا فيه حتى يؤذن للصلاة، من أدراك أنه صادق. ولهذه المناسبة أذكر أنني سمعت محاورة بين شيخنا الألباني حفظه الله وبين رجل مصري يعالج من حالات الجن، فقال للشيخ: هل يجوز لي أن أستعين بالجن المسلم في علاج الحالات لأن المقابل لي الذي لمس هذا الإنسان جن كافر مثلا وصرح إنه نصراني أو يهودي أو مجوسي فهل يجوز لي أن أستعين بالجن المسلم فعنده من القوة على أن يقاوم هذا الجن الكافر؟ فكان سؤال الشيخ له وهذا سؤال العالم مش يدخل في الفرع على طول ويترك الأصل لا من علامة أنك لا تصل إلى الحق أنك لا تصل أصلا تنطلق منه. قال له الخير وكيف عرفت أنه مسلم؟ هذا هو الأصل يعني الأول نسلم لا نسلم إنه مسلم. أنا الآن أسأله كيف عرفت أنه مسلم؟ قال منه. قال ومن أدراك أليس من الجائز أن يكون من أكثر جنيه على وجه الأرض ثم يقول لك أنا مسلم يستدرجك؟ أليس هذا جائز؟ قال جائز. قال فمن أين لك أن تعلم أنه مسلم؟ إذن كما يقول بعض علمائنا المتأخرين أثبت العرش من ينكر والسيف يستقيم الظل والعود أعوج. لا يكون الظل إلا على مثال العود. فنحن لا نستطيع أن نخوض في هذه المسألة إلا إذا ثبتنا هذا الأمر. كيف عرفت أنه مسلم؟ ومعروف إن لما يكون الجن كافر يستحل كل شيء حتى دعوى أنه مسلم. فلا نصل إذن إلى حل. يبقى لا يجوز لك أن تعتمد على الجنون المسلم بزعمه أنه مسلم حتى تثبت أنه مسلم وأيهات أيهات. فليست كل دعوة تخرج من فم إنسان يسلم لها وإلا فأكثر أهل الأرض أدعياء يدعون الكرم والشجاعة والعلم والأخلاق يدعون كل شيء ويتبرؤون من كل غزيرة وإن كانوا هم صناعها. حتى إن القاعدة التي يخل المعروفة الغاية تبرر الوسيلة إنما جعلها قاعدة عنده ليبرر عدوانه. ما هناك إنسان يلتاط بقدير ويقصر عليه بل كل يدعي الكمال وما ليس فيه. فلو قال هذا الرجل أنا الخضر كيف سلمت له أنه الخضر؟ ولماذا لا تقول أنت لذاتك أنك الخضر؟ مثلا لقد اطلعت على أغلب الحكايات حتى أقف على دليل ينصف به القائلين بأن الخضر حي فما وجدت شيئا يعتمد عليه. أقوى ما ذكروه ويذكرونه كما مثلا ذكره ابن عكاشر في تاريخ دمشق بسند صحيح عن أبي زرعة الرازي وهو أحد الأعلام الكبار والجبال الغراشي في الحفظ رحمه الله. قال قابلني رجل في الطريق شيخ له هيئة وسمت. قال لي يا غلام لا تغس أبواب الأمراء والسلاطين. ثم غاب عني ثم لقياني بعدما ارتدرت وصار أبا زرعة الرازي. قال بنفس هيئته فقال يا غلام أو قال له ألم أنهك أن تأتي أبواب السلاطين؟ قال وما رأيته بعد ذلك. قال أبو زرعة فوقع في قلبي أنه الخضر. هل هذا دليل يا جماعة؟ هل هذا دليل؟ فوقع في قلبي أنه الخضر. يقول لك قال دليل. طب كيف عرفت أنه دليل؟ لأنه ذكر قال لم أره بعد ذلك. إيه لم أره بعد ذلك؟ لم يقابله. إيه المشكلة؟ لا هذا لأنه يريد أي دليل. قال لم أره بعد ذلك يعني اختفى في الحياة. قال له الكلمتين دول وبعد البسط ما خدش حاجه. هل قول أبي زرعة لم أره بعد ذلك يحتمل هذا فقط أن يحتمل أنه لن يقارنه بعد ذلك، يحتمل الاثنين. إذا من أخذت هذا وتركت ذلك؟ كما يقولون ليس حبا في علي ولكن بغضا في معاوية. هم يبحثون عن أي دليل، وما أجدر أن تشبه أدلتهم، نحن نقول أدلتهم تجاوزا وإلا هي على رسم جميع العلماء ليست أدلة، فلو تجاوزنا وقلنا هي دليل فهي كالمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة، لا تقف منها على شيء. غالب أدلتهم هكذا. فإن كان هناك قطاع من أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم خرج بهذا الباب ودخل هذا النهي إلى باب الشرك وعدم الاعتماد على الله تبارك وتعالى والامتلاك من الشريعة، كيف تقول لي إلا القول بحياة الخضر أو عدم القول به مسألة هامشية؟ أحيانا يدخل رجل مريض المستشفى وبرغم أنهم يعلمون أنه ميت إلا أنهم لا يتركون صغيرا أو كبيرا من أسباب العلاج إلا طرقوه. لما تفعلون ذلك؟ يقولون هذا حياة إنسان، هذا حياة إنسان. وإذا جئت مثلا أنا وتكلمت في الصد بلات تكلمت في الصد لغت غلطي وعلقت سماعة ودخلت بالمعلومات العامة عندي وفتحت عيادة وكتفوني وضبطوني متلبسا لأنني طبيب ولست بطبيب، يحكمون علي بالأسباب الشقة المؤبدة. ليه يا جماعة؟ أرواح الناس. إذا كنتم تعاملون أرواح الناس هذه المعاملة، أفلا تعاملون دين الخلق بأجل مما تعاملون أبدانهم؟ إن إنقاذ إنسان من الكفر أفضل من إنقاذ عشرة أبدان. فنحن بإغلاقنا هذا الباب كما قلت نحل العقدة الثانية من حبل الاندفع الذي سنأتي عليه كله إن شاء الله تبارك وتعالى في قصة موسى والخضر. لا يقول قائل إن السلام في النهي عن المساجد صلاة المساجد التي فيها قبور أو في النهي عن الاستعانة بغير الله تبارك وتعالى أو في النهي عن اتباع غير النبي صلى الله عليه وسلم هي مسائل هامشية، هذا هو النصاع واللب، وما سوى ذلك هي المسائل الهامشية. قصة الصحابي المزعوم عبد الله بن السلطان، ويعلم الله تبارك وتعالى أنه لا يوجد صحابي بهذا الاسم، ويعلم أهل العلم جميعا أنه لا يوجد صحابي خلق بهذا الاسم. عبد الله بن السلطان كان زانيا سارقا قاتلا يفعل كل أنواع الفواحش والمنكر، هذا كتير منصور، والرسول عليه الصلاة والسلام جعلان فقط، يعني رآه يزني فلم يكن عليه الحد، رآه يترك الصلاة فلم يقتل، لا يؤدي الزكاة فلم يقتل، قتل المسلمين فلم يقتل. كل هذا والرسول موجود للصحابة يا جماعة، صحابي، ولا يقول صحابي إلا إذا كان موجود مع الرسول عليه الصلاة والسلام. كل هذا يجري على عين النبي عليه الصلاة والسلام وهو زعلان فقط، كأنه لا حول له ولا قوة. فمات عبد الله بن السلطان، يا رسول الله مات عبد الله بن السلطان، تعال فصلي عليه، وأنا لا أصلي عليه. ما شاء الله، من هذا الذي لم يرزق ذرة من العقل بعد كل هذا يذهب النبي عليه الصلاة والسلام ويقول له تعال صل على عبد الله بن السلطان؟ فالرسول يقول لا. وإذا بجبريل عليه السلام ينزل يسد الآفاق بستمائة جناح وينزل على المختار عليه الصلاة والسلام ويقول له إن ربك يأمرك أن تصلي على عبد الله بن السلطان. كيف المهازل؟ أليس هذا فاعل في النبي عليه الصلاة والسلام؟ وليس هذا موجود، لأنه ليس هناك حاجز ولا ضابط على المطبوعات التي تنشر. وكما قلنا دخل علينا الكفر بقرون من باب سموه باب حرية الناس وحرية الله، حتى إتقان في الإسلام حرية. ويذهب النبي عليه الصلاة والسلام لا يدري لماذا يصلي على عبد الله بن السلطان وهو أعلم بني آدم، لكن يذهب لأنه مأمور ويصلي عليه ويحملوه وينزل القبر، والذي يذكره هو النبي عليه الصلاة والسلام. ويخرج النبي مجهولا جمع جماعة إلى أين؟ إلى بيت امرأة عبد الله بن السلطان. لقد رأيت عجبا يطرقون الباب، تقول المرأة من الداخل من هذا الفاجر الذي يطرق الباب؟ قالوا يا أمة الله إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففتح فقال لها يا أمة الله ماذا كان يفعل عبد الله؟ فقال الرسول تحول من معلم الإنسانية الخير إلى رجل يجهل. ماذا كان يفعل عبد الله؟ قالت ولما؟ قال أنني لما نزلت وجدت ألف حورية، واحدة في إيدها عريسوس، واحدة في إيدها زنجبيل، واحدة في إيدها مش عارف عصير، واحدة في إيدها إيه، وكلهم يتسابقون خذ مني يا عبد الله. يقولون لعبد الله بن السلطان كل يتسابق في الجلسة والقربة إلى هذا الفاجر اشرب. فطبعا هذا شيء عظيم لم يكن النبي المعلم يعلمه. فقال أنا قد قلت ذلك المثال الصافر، فإنه كان جامدا فيشقني فيدورني فيعرني فيقول